بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبي الكريم. وقفنا عند قوله: فائده العلم بكل الشرع، أخذ متركا عن دليل شرعي، ومستمده من الكلام والنحو واللغة والأحكام. فائده، قال على أن فائد علم أصول الفقه هو العلم بجميع الأحكام الشرعية، وهذا هو ما أشار له بقوله: علم أصول الفقه علم نافع. إذن قوله نافع معنى كونه نافعا هو العلم بالأحكام الشرعية. أخذا، وهنا المراد بالأخذ معنى ما يؤخذ منه، ما يؤخذ كالأجوب وكالندب وكالإباحة، والترك كالحرام وكالمكروه. إذن فائده هو العلم بأحكام الله التي هي منشأ سعادة الدارين في الدنيا والآخرة، فائد العلم بكل الشرع. ولذلك يقول أبو إسحاق الشاطبي على أن هذا الفن إنما اختص بإضافته للفقه، ويقال أصول الفقه لكونه مفيدا له ومحققا للاجتهاد فيه. ولذلك كل مسألة من الأصول الفقه لا ينبني عليها فرع فقهي فلا ينبغي ذكرها في هذا الفن. ومستمده من الكلام والنحو واللغة والأحكام، وأراد أن يعرف استمداده معنى ما يستمد منه هذا الفن. ومستمده من الكلام، العلم الكلامي هو يستمد منه هذا الفن. ومعنى استمداده من علم الكلام أنه تتوقف حجيته عليه. فأصول الفقه يستمد حجيته من علم الكلام، لأن أصول الفقه لا بد فيه من ثبوت الرسالة وثبوت الصانع، وذلك يعرف في علم الكلام مستمد من الكلام. والنحو واللغة كذلك أيضا يستمد من اللغة العربية، لأن الكتاب والسنة عربيان، فتتوقف دلالتهما على معرفة الموضوعات اللغوية كالعموم وكالخصوص وكالحقيقة وكالمجاز والنقل والإضمار والاشتراك وغير ذلك، كذلك من البحث اللغوية. إذن هذا وجه استمداده من اللغة. وكذلك أيضا يستمد أيضا من اللغة والأحكام، كذلك يستمد أيضا من الأحكام. وجه استمداده من الأحكام هو أن أصول الفقه يتوقف على الأحكام من جهة التصور، لأن قصد الأصولي هو يتوجه إلى كيفية استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، هذا هو الذي يتوجه إليه نظر الأصولي. ولا شك أن معرفة كيفية استنباط الأحكام من الأدلة يتوقف على تصور الأحكام، لا بد أن نعرف ما هو الحكم حتى نثبته أو ننفيه، يتوقف هنا من جهة التصور وليس من جهة التصديق. أما من جهة التصديق فذلك يلزم فيه الدور. قال في المرتقى: أول ما ندركه تصور، وعنه تصديق له تأخر. فأول إدراك معنى مفرد، والثاني إدراك لحكم السند، إما على النفي أو الإثبات، كلم يقم زيد وعمر آتي. كلاهما قسم بالأجوب إلى الضروري وللمطلوب، برهانه لو لم يجب ذا الحكم لعم جهل أو لعم علم. يقول هذا فصل عقده في مدارك العقول، معنى ما يدرك العقل. أول ما يدركه تصور، قال على أن أول ما يدركه العقل هو التصور، والتصور مأخوذ من الصورة، لأن الماهية تنطبع في الذهن كما تنطبع الصورة في المرآة، ويسمى تصورا ويسمى معرفة يسمى تصورا عند المناطق ويسمى معرفة عند غيره. هو ما يدركه تصوره. والإدراك هو أصول النفس إلى المعنى بتمامه، فإذا لم يكن بتمامه سمي شعوره، كشعورنا بأن الملائكة أنهم روحانيون، أجسام روحانية. هو ما يدرك تصوره، وعنه تصديق له تأخر، وعنه معنى أي تصور يتأخر عنه التصديق. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، وعنه تصديق له تأخر، فالتصديق متأخر عن التصور. وهذا ما أشار له في السلم، وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع، أي أن التصور متقدم بالطبع على التصديق، والتقدم الطبعي مع أن يكون الثاني متوقفا على الأول من قيد أن يكون الأول علة للثاني. فلا يمكن تصديق إلا بتصور، وعنه لو تأخر. هذا هو قوله عنه لو تأخر، وعنه تصديق له تأخر. إما قال إما فهو المدراك معنى مفرد الأول وهو التصور، معنى إدراك المفرد أي العلم بالمفرد. ولذلك قالوا العلم علمان، علم بمفرد وهو التصور، وعلم بنسبة وهو التصديق. فأول إدراك معنى المفرد كإدراكنا معنى الإنسان، كإدراكنا معنى الكاتب، كإدراكنا معنى العالم، فهو إدراك معنى المفرد. والثاني إدراك الحكم المسندي، الثاني وهو التصديق، إدراك للحكم السندي معنى إدراك الحكم، أي نسبة تامة، إثبات أمر لأمر أو نفي عنه. كعلمنا مثلا، كإدراكنا أن الإنسان حيوان ناطق، وكإدراكنا مثلا بأن العالم متغير، وهكذا. فأول إدراك معنى المفرد، والثاني إدراك للحكم السندي، إما على النفي أو الإثبات، إما على النفي، إما يكون على سبيل النفي كقولنا عمرو آتي، وإما على سبيل النفي كقولنا لم يقم زيد، إما على النفي الإثباتي كلم يقم زيد وعمرو آتي. كلاهما قسم بالأجوب إلى الضروري وللمطلوب. كلاهما قال عن كلاهما أي التصور والتصديق ينقسم إلى تصور ضروري وتصور نظري. تصور ضروري كتصورنا لمعنى الواحد، وتصور أو تصور نظري، وهذا من التصورات النظرية من أصعب الأشياء. ولذلك مسائل الفقه من عند النوازل أصعب شيء فيها هو التصور، لأن تصور نظري. كلاهما قسم بالوجوب إلى الضروري وللمطلوب. والمطلوب معناه ما يحتاج لاستدلاله، فهناك تصور النظري، تصديق النظري، والتصديق الضروري. مثال التصديق الضروري كعلمنا بأن الواحد نصف الاثنين، هذا تصديق نظري، تصديق ضروري لا يحتاج لاستدلاله. وكتصورنا وعلمنا بأن العالم حادث، هذا تصديق نظري لأنه موقوف على استدلاله. ولذلك عرف بعضهم التصور الضروري أنه ما لا يتوقف على تصور قبله لانتفاء التركيب في متعلقه، هذا ما قال ابن الحاج، كالوجود وكالشيء، فإنه تصورنا ضروري. برهانه لو لم يجب ذا الحكم لعم جهل أو لعم علم. ما هو البرهان على أن انقسام التصور إلى تصور ضروري وتصور نظري، وكذلك أيضا التصديق؟ برهانه أن العلم علماني، تصور نظري وضروري، لأنه لو كانت العلوم كلها ضرورية لاستوى الناس في العلم، ولو كانت العلوم كلها نظرية لاستوى الناس في الجهل، وليس أمر كذلك، فالناس منهم جاهل ومنهم عالم. فدل على أن العلم قسمان، ضروري ونظري. وهنا ينتهي الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.